بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. حمزة بضم هاء عليهم واندرج معه يعقوب.